كاف شاف، وكل وائد كل يقرأ بما علم بما علم، فلا تختلفوا في القرآن. وهشام وعمر كلاهما من قريش، كيف يقول انه على سبع لغات من لغات العرب؟ لا اختلفوا وهم من قريش كلاهما، فهذا يدل على انها ليست لغات العرب، قد يقال لها لهجات العرب وغيرها، ولكن المقصود ان هذه الاحرف السته رفعت لا وجود لها، الموجود الان عندنا حرف واحد، وليست هي القراءات السبع كما قد يصور بعض، القراءات ليست السبع، قراءات عشر او اربعه عشر كلها متواتره، فالقراءات كلها بحرف واحد. فالمقصود ان الخلاف فيها في هذا الشيء لا يجوز، لا يجوز ان نختلف حتى في القراءات، اذا قرا انسان بقراءه لا ينكر عليه اذا كانت ثابته، ولكن لا يجوز ان يقرا بالشواذ، هذا يقرا فيها يجب ان يمنع، الشواذ لا يقرا فيها، انما يقرا بالمتواتر المعروف الذي ثبت. والان الذي انتشر الان في جزيره بقراءه عاصم لا يجوز مخالفته، يجب ان نسير عليها، اي على قد اشترط العلماء القراءه شروط مع التواتر، اولا لا بد ان تكون متواتره، الثاني لا بد ان تكون موافقه لرسم المصحف العثماني، الثالث لا بد ان تكون على اللغه العربيه دلت عليها اللغه العربيه، اذا اجتمعت في هذه الشروط الثلاثه فتكون مقبوله ولا يجوز مخالفتها. المقصود ان الامر مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم المجادله في القران لا يجوز حال من الاحوال، وهذا السبب الذي دعا الصحابه الى انهم يكتبوا المصاحف ويجعلوه على حرف واحد، حرف على لغه قريش التي نزل بها القران، لهذا انكر عمر رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان يقرا بلغه هذين، قال له القران ما نزل بلغه هذين، يقول حتى يقول عتى، واحيانا يجعلون التفسير يجعلونه قراءاته ليس قراءه، قراءه قد يفسرونه، وقد مثلا عند التعليم والتلقين يتساهلون بذلك، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعلم رجلا سوره الدخان، فجاء الى قوله ان شجره الزقوم طعام الاثيم، صار يقول الرجل ان شجره الزقوم طعام اليتيم، قال قل طعام الفاجر، ان الفاجر لا يغلط فيه، الاثيم الفاجر هل هي هذه القراءه؟ او ان هذا من باب يعني كونه يصون الرجل ان يتعدى على ويخلف المعنى، ومثل ذلك الآية إذا ختمت بصفة باسم من أسماء الله ثم غير صار بدل الحكيم العليم، لا ترد عليه، خلاص هذا كله جائز، هذه من يعني الحكيم والعليم والعزيز والرحيم كلها من أسماء الله جل وعلا، فهم يتساهلون في مثل هذه، ولا يكون ذلك داع إلى المجادلات وإلى مثل ما يحدث الآن، إذ مثلا يدالون في أمور تافهة، عند حجاوي ما لا قيمة له، مثلا يقول لك أحد يسمع ويقول أخبرني عن آية تتكون من حرفين، طيب شو الفائدة من هذا؟ آية تتكون من حرفين أخبره آية سورة الرحمن، صار فيه مجادلة حتى احمر وجه أحدهم وصار يكاد يشتم يعني. طيب هذا سبب، هذا داعي لمثل هذا، نسأل الله العافية. نعم. قال أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق

إذا قال الإنسان مثلاً اللفظ التلفظ بالقرآن مش نقول فيه يتلفظ يقول لفظي بالقرآن، هل يجوز أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ ما الجواب؟ ها؟ ها؟ شنو يقول؟ إيه. وين قال غير مخلوق؟ مبتدع. لماذا؟ ما قال السحاب. ها؟ ما أثر عن السحاب. لا يكفي إذا ما أثر عن السحاب ما يكفي. ها؟ لا إذا قال إنه غير مخلوق. أفضي بالقرآن غير مخلوق. نعم. إيه. لا لا نعم. لأن هذا الكلام موهم. موهم. نعم. إيه وش يقول؟ كلام الله ولكن يقول لفظي لفظي بالقرآن وش وش وش نقول لي؟ لا هو إذا قال مثلاً لفظي بالقرآن مخلوق ماذا نقول له؟ نقول ماذا تريد بذلك؟ إيه؟ فلا بد أن يفصح عن إرادته. طيب إذا مثلاً أردنا أن نبين قبل أن نقول ماذا تريد؟ وش يقصد باللفظ؟ قد يحصل لفظه هو إيه؟ فيكون الفعل لفظه؟ لفظه حركة اللسان حرق وقد يكون وقد يريد الملفوظ. إيه. هذا الكلام بهذا الإطلاق طيب خلاص هذا هذه الجائزة. طيب القرآن يوصف بأنه علم الله؟ ها؟ ها؟ إيش الدليل؟ ها؟ أقول القرآن هل يقال إنه علم الله؟ ها؟ تقول؟ ها؟ يعني القرآن يسمى علم الله فيه علم الله طيب خذ الله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. لا تفتخر بالنسبين كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالحدرين كفاك أن تخرج من دنيا